بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله الله لا بيجيب مره لا الازازه الازازه دي لا انت الازازه انت الازازه اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الله الله الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الله الله الله الله الله الله خبير بما تعملون.